بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم العظيم المتعال، أسأله بمنه وكرمه وفضله أن يفقهنا في دينه كما يحب ربنا ويرضى، فإنه قد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكنا بدأنا معكم في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من هذه الأحاديث تلكم التي في جامع أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله، فنحن نقرأ الصحيح ونتفقه عليه، ولا سيما ما خصصناه في هذه الدورة وهو فضائل أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أولئك النجوم، أولئك الكواكب النيرة في حياة البشرية، أصحاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وكنا بدأنا في مناقب الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم وفي فضائلهم، وأظن أن القارئ لم يحضر، أليس كذلك؟ ما أصابه؟ إذن أنا أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام: وقفنا عند باب ما جاء في مناقب زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، أليس كذلك؟ زيد بن ثابت ذلكم الصحابي الأنصاري العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار. جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من إيش؟ من الأنصار: أبي بن من؟ ابن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد، وزيد بن ثابت. وزيد إيش؟ هذا الشاهد. قال قلت لأنس، من القائل؟ قتادة، أليس كذلك؟ قال قلت لأنس، لأنه الذي يروي عن من؟ عن أنس. من الذي يروي عن أنس في هذا الحديث؟ قتادة ابن دعامة، أليس كذلك؟ الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. قال قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. قال: أحد إيش؟ عمومتي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن هذه منقبة لمن؟ لزيد بن ثابت ومعه ثلاثة أشخاص من القراء من حفاظ القرآن، معناه جمع القرآن يعني حفظه، جمعه في صدره. سبحان الله العظيم، هذه منقبة عظيمة لهذا الفاضل وهو زيد بن ثابت، ما بوب له البخاري. وهناك مناقب أخرى لزيد، قوله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد في الفرائض، أفرضكم إيش؟ ولعلها تأتي، ولعل الحديث يأتي بحول الله وقوته. لكن زيد بن ثابت ثبت عنه أنه ممن جمع القرآن وحمله في صدره، وهذه منقبة عظيمة أن الإنسان يجمع القرآن في صدره، ليس بالأمر السهل، يعني يجعله الله عز وجل حاملا لكتابه، حاملا لكتابه في جمع. هذا يدل على أن الله عز وجل رضي عنه. أسأل الله أن يرضى عنا، من حفظ القرآن فهو كذلك ينبغي له أن يعمل به، يحثه على العمل، يحثه على الاستقامة. كيف تجعل قلبك للقرآن العظيم يا عبد الله؟ يجب أن تكون أتقى الناس وأخشى الناس، وإلا والله ستسجر النار أول ما تسجر. بمن؟ عالم لم يعمله، لم ينفعه علم، عالم ومنفق. عرفتم الحديث، أول من تسجر بهم النار، تولع النار يوم القيامة عندما يفتح بابها الله أكبر، ويريد أن يدخل فيها، أول من يدخل فيها هذول الثلاثة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عنده القرآن وما يعمل به، ما يفقه فيه، مسكين الذي يحلق لحيته وهو حامل القرآن، مسكين ولا ما هو مسكين؟ مسكين الذي يحلق، الذي يشرب السجارة وهو حامل القرآن، مسكين الذي يترك الصلاة وهو حامل القرآن، مسكين الذي يأكل الربا وهو حامل القرآن، مسكين الذي يكذب وهو حامل القرآن. أليس كذلك ولا لا؟ والله إنه مسكين ضائع، نسأل الله أن يفقهنا في الدين. فإذا وفق العبد على أنه يحفظ القرآن ويجمعه، هذا شيء عظيم، درجة في درجات الاستقامة عالية. فزيد بن ثابت كان من خيار الصحابة، بل ممن كتب المصحف هو الذي كان في زمن عثمان رضي الله عنه. فهو قال الشيخ هنا باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه، نعم. ثم قال باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه، باب مناقب من؟ هذا الرجل الثاني كذلك من الأنصار، أبو طلحة. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد، لما كان إيش؟ يوم أحد، يوم مشهور، أليس كذلك؟ انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان زعق في ذلك اليوم، الشيطان زعق ولا ما زعق؟ صاح كذا ولا لا؟ قال يا معاشر المسلمين أخراكم، ارجعوا إلى أخراكم، فرجعوا اضطربوا، فقاتل بعضهم بعضا واضطرب المسلمون في ذلك اليوم. قال وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه، مجوب عليه بجحفة أو بحجفة، مجوب عليه بإيش؟ بحجفة له. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول صلى الله عليه وسلم انثرها لأبي طلحة. فأشرف أبو طلحة، فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرك، يصيبك منهم من سهام القوم نحري دون نحرك. نحري دون إيش؟ نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرة أو مرتين أو ثلاثة. هذا الحديث انتهى، أليس كذلك ولا لا؟ ساقه الإمام البخاري مختصرا في مناقب أبي طلحة رضي الله عنه، وهو زوج أم سليم، وهو عم أنس بن مالك. عم أنس زوج إيش؟ زوج أمه. أبو طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، واسمه زيد بن سهل. ما اسمه أبو طلحة؟ زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. قال أنس، قال لما كان أنس يصف لنا هذا المشهد، أنس بن مالك يصف لنا المشهد العظيم في غزوة أحد، وإن كان صبيا لكن كان ذكي خطيب يرى ويسمع ويحفظ. شوف حفظه. قال لما كان يوم أحد انهزم الناس، أليس كذلك؟ تفرق الناس الجيش. قال عن النبي: وأبو طلحة بين يدي الرسول. كذا أمامه. ما معنى بين يديه؟ يعني أمامه، أمام القوم، القوم هكذا وأبو طلحة أمامه. قال: وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه. مجوب مترس. معنى مجوب ما معناها؟ متترس، ثابت، ثابت ثبوت أمام الرسول. قال هكذا، فهو يحمي الرسول، قال: يا رسول الله أنت هنا، أنا أمامك. قال: مجوب بجحفة له. والجحفة هي الترس. الجحفة هي إيش؟ الترس. قال وكان أبو طلحة رجلا راميا، تفرس ومعه الرمي، النبل، يعرفون النبل، النبل كان يرمى به بالسهام، يجعل فيها السهام ثم يرمى. قال: وكان رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ أو كسر يومئذ قوسين أو ثلاث، من كثرة ما يرمي إيش؟ يصد المشركين عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يصد الكفار، أن الكفار في غزوة أحد أرادوا أن يقتلوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فكان هذا الشجاع البطل من هو؟ أبو طلحة. كان بين يدي الرسول، كانوا كثير الصحابة، لكن أنس ينظر لأبي طلحة، يعني يصف لنا، وإلا كان من الصحابة الذين حول الرسول بقوا قرابة 12 رجل وهم مجوبون حول الرسول يموتون دونه صلوات الله وسلامه عليه. قال وكان الرجل يمر معه الجعبة. الجعبة من النبل، الجعبة وعاء من جلد يوضع فيه النبل، يضعه الإيش؟ الفارس خلفه بظهره، فهو يأخذ النبل ويرمي فيه. قال كان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول من الذي يقول؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول انثرها لأبي طلحة، انثرها لأبي طلحة، حط السهام هنا. الرجل يقول ضع السهام لأبو طلحة، لأن أبو طلحة جيد في الرمي يصيب، هذه هبة من الله يجعلها. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم الرمي، هل أنت كذلك ولا لا؟ يقول الرسول ألا إن القوة إيش؟ ها؟ الرمي، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. في القرآن إيش يقول الله جل وعلا؟ وأعد لهم ما استطعتم من إيش؟ من قوة. ورد حديث يقول الرسول ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثلاث مرات. ينبغي للمسلم أن يتدرب على الرمي. وكان الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في الرمي كما يقولون يصيب عشرة من عشرة، إذا كان عنده عشرة سهام يصيب عشرة عشرة سهام. هذا من إيش؟ من حذقه بطنته وذكائه ودقته، وهبة من الله جل وعلا يعطيها الله. ألا إن القوة في الرمي، لابد نعد لهم ما استطعتم من قوة. فهنا أبو طلحة كان رامي شديد قوي، فالرسول يقول إيش؟ انذرها لأبي طلحة. قال لي أبو طلحة هو الذي يرمي. قال فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر القوم، أراد أن ينظر الرسول إلى القوم صلوات الله وسلم والصحابة معه، فقال خاف عليه، فخاف، فيقول أبو طلحة يا نبي الله، يا نبي الله بأبي أنت وأمي. ما معنى بأبي أنت وأمي؟ ها؟ أفديك، أفديك بأبي وأمي، يعني أبي وأمي أفديهم لك، سبحان الله العظيم. قال بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا تشرف، لا تنظر القوم، نخشى أن يصيبك منهم سهم من سهام القوم. ثم يقول له نحري دون نحرك، النحر هذا هو، أنا نحري دون نحرك، لا يصيبك شيء من هذا الآن. قال ولقد رأيت عائشة، هذا قصة أخرى. شوف، يقول عائشة، يقول أنس، يقول أنس رضي الله عنه ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أليس كذلك؟ زوج المصطفى، خرجت تسقي القوم ومعها، قال وأم سليم، يعني أم أنس، أم سليم، أم أنس وعائشة رضي الله، وإنهما لمشمرتان، مشمرتان أرى خدم سوقهما، خدم سوقهما، وخدم سوقهما يعني ما يوضع في الساق، كانوا يلبسون الإيش، يلبسون الإيش، ها، يلبسون في الرجل اللي. يلبسون كما يقال الخلخال، الآن ليس موجودا، أليس كذلك؟ من تضع المرأة في رجلها إيش؟ خلخالا، ويقال له خدم، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الزمان كان موجودا، الآن ما هو موجود، أليس كذلك ولا لا؟ كالحلم، كانت والدتي رحمة الله عليها عندها خلخال في رجلها، أعرفها وأنا صغير، كان النساء الأول يلبسن هذا الشيء، سبحان الله العظيم، كان يلبسنا إيش؟ الخلخال، ويقال خدم. وقد ذكر الله في القرآن، من يعرف الآية؟ ها؟ ذكر الله هذه الـ نعم، أحسنت يا بني ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من إيش؟ من زينتهن. هذا الخلخال، هذا الخلخال، إذا مشت كانت تمشي تقول تضرب كيف بن بن بن، الله قال لا، لا تسوي هكذا، يسمع صوت الخلخال، كان تقول أنا عندي خلخال، أليس كذلك؟ من فضة أو من ذهب، جائز لها تلبسه ولا ما هي جائز؟ جائز، حلي من الحلي المباح للمرأة تتزين به لزوجها، هذا يسمى الخلخال ويسمى خدم، ويسمى ماذا؟ خدم. قال يقول أنس رضي الله عنه ولقد رأيت عائشة بنت الصديق وأم سليم وإنهما لمشمرتان، يعني توبة. قال وأرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متنهما، يعني تحط القربة على ظهرها تنقزها، أليس كذلك ولا لا؟ تحمل القربة إيش؟ تنقزان القرب، القرب معروف القرب أليس كذلك ولا لا؟ ويضع فيه الماء. قال تنقذان القرب على متونهما تفرغانه في أفلاه القوم. إذا جاء رجل تشربوا القربة رضي الله عنهن. قال ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ما شاء الله سبحان الله. لأنه تعب مع التعب والكر والفر يحتاج الإنسان إلى إيش؟ إلى ماء. ما في كانت هذه، ما كانت موجودة هذه، وإنما كان الصحابيات رضي الله عنه يشيل القربة ويسقي الناس رضي الله عنهن رضي الله عنهن. ثم قال أنس ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين أو ثلاثا. هذه منقبة لأبي طلحة أنه جاهد، كان السيف في يده. ومعنى سقط السيف من يده أو وقع السيف من يده هذا قبل القتال لما كانوا صافين لأحد، إذ يغشاكم إيش؟ النعاس أمنة منه. إذ يغشاكم النعاس إيش؟ الله نزل عليهم النعاس، النعاس النوم، النوم عند الـ عند الـ عند الـ عند الـ عند التحام القوات. فهنا النوم ينزله الله عز وجل سكينة، كأن من شجاعته لا يبالي بالقوم، لا يبالي. فجاءه النوم، فلما جاءه النعاس سقط السيف من يده مرة ينعس ويطيح فيه ويشيله، وينعس ثانية ويشيله ويسقط السيف. كم مرة سقط السيف من يده؟ مرتين أو ثلاثا. يقول أنس رضي الله عنه ولقد رأيت ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين أو ثلاثا. سبحان الله، وصف لنا وصفا جميلا كأننا نراهم الآن في أحد. سبحان الله العظيم. واقف السيف كذا في الجهاد يشوف القوم وناس ولا يبالي بهم، ولا يبالي بهم، أليس كذلك ولا لا؟ من فرط إيش؟ شجاعتهم. الله نزل عليهم النعاس، إذ يغشيكم النعاس إيش؟ ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ثبتهم الله عز وجل. نسأل أن يثبتنا يا رب العالمين. الحديث انتهى في مناقب أبي طلحة. نأخذ مناقب عبد الله بن سلام. أنت تقرأ؟ أي اقرأ. قال باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله الآية. قال لا أدري. قال مالك الآية أو في الحديث. جيد. هذا الحديث في مناقب من؟ عبد الله بن سلام اليهودي الذي إيش؟ أسلم، وقصة إسلامه مشهورة جميلة جدا جدا. قصة إسلامه عبد الله بن سلام كان من أحبار يهود. من أحبار إيش؟ ما معنى من أحبار يهود؟ من علمائهم رضي الله عنه. ولما جاء الرسول في المدينة جاء عبد الله بن سلام وقال يا نبي الله إن اليهود قوم بهت. اختبر الرسول أول مرة ذكر له ثلاث آيات، قال أسألك عن لا يعلمهن إلا نبي. سأله عن ثلاث آيات وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أتاني جبريل آنفا وأخبرني بهن. فلولا لا ثلاث آيات. قال ما هي أول طعام أهل الجنة؟ ومتى يشبه الولد أباه؟ ومتى يشبه أمه؟ أسئلة في البخاري. فأجابه الرسول فأسلم. أسلم. فلما أسلم قال إن اليهود قومه، وأنهم يعرفون حقيقة أنك أنت رسول الله، ولكن انظر ادعوهم. فدعاهم صلوات الله وسلامه عليه، أرسل إليهم أحبارهم وعلماءهم ورؤساءهم، تعالوا أريدكم في أمر. فجاءوا، فلما جاءوا اجتمعوا، وأدخل عبد الله بن سلام خبأه الرسول. من خبأ؟ من؟ عبد الله بن سلام. لا تجد. جاء قال: يا معشر يهود، ما ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ ما ترون من؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وأعلمنا. ماذا تريد يا محمد؟ قال: أرأيت من أسلم؟ أرأيت من إيش؟ قالوا: حاشا أن يسلم، ينكرون، ما أنت رسول، يمكن هو مرة شهدوا أنه عالمهم وأعلمهم وخيرهم. قال الرسول، كرر عليهم 3 مرات: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا، لا يمكن يسلم. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا أن يسلم، ما يسلم، ما أنت رسول، ما يسلم. نادى الرسول عبد الله بن سلام: تعال أخرج إليهم. خرج عبد الله بلحمه يعني. ثم قال: يا معشر يهود، والله إن هذا هو الرسول الذي ننتظره، أسلموا. ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ شرنا وابن شرنا. ما هو سيدنا أبدا. الآن انتكسوا في لحظة واحدة، انقلبوا على ظهورهم، نسأل الله السلام والعافية. ومن به قالوا: شرنا ابن شرنا وسيئنا. سبحان الله العظيم. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وشهد شاهد، أنزل الله عز وجل في قول آية: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. يا معاشر يهود، شهد شاهد من بني إسرائيل، هذا هو على مثله. نعم. وكذلك قصته الأخرى الشهيرة معروفة، قصته في الرجم، قصته في إيش؟ في رجم اليهوديين اللذين زنيا. قل: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم إيش؟ إن كنتم صادقين. فلما قالوا: ما عندنا رجم في التوراة، قالوا: ما عندكم رجم؟ قال عبد الله السلام: عندهم رجم يا رسول الله، هات التوراة. فذهبوا وجاءوا بالتوراة وقرأوها، ولما جاءت آية الرجم حط يده عليها واحد القارئ حقهم المجرم، شوفوا مجرم يدلس على، وعبد الله بن سلام قال: ارفع يدك. كسرها الله فرفع يده في ذي الآية، فأمر الرسول برجمه. قالوا: ما نجم. قال: إذا وجدت الرجم من نرجم. قال: أرجم. فرجمهما صلوات، رجم اليهودي واليهودية. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الزنا. قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. هذا تواضع من سعد بن أبي وقاص، وإلا هو أيضا الرسول شهد له بالجنة، أليس كذلك ولا لا؟ مع العشرة المبشرين شهد، وإنما أراد أن يرفع منزلة هذا الرجل في عيون التابعين وعيون من حضروا. يقول: شهدت له، الرسول شهد له بالجنة، وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل. قال: لا أدري من القائل. لا أدري عبد الله بن يوسف شيخ البخاري رحمه الله. قال: لا أدري. قال مالك: الآية أو هي في الحديث، لم يقلها. نعم، الحديث إيش؟ يدل على مناقب عبد الله بن سلام. اقرأ الحديث الآخر. قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد من المدينة، فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين تجوز فيهما، ثم خرج وتبعته، فقلت: إنك حين دخلت المسجد؟ قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. قال والله لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لمذاك. رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ذكرا من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. فقيل لي ارقه، قلت لا أستطيع. فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاه، فأخذت بالعروة. فقيل لي استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. وذلك الرجل عبد الله بن سلام. وقال لي خليفة حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد، حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال وصيف مكان منصف بدلا منصف. هذا أيضا في في في في فضائل ومناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، في مناقب من عبد الله بن سلام هذا اليهودي من حلفاء الخزرج، ساق مناقبه في مناقب الأنصار لأنه أنصاري تبعا، أليس كذلك ولا لا؟ من الحلفاء. قال كنت قيس بن عباد، يقول قيس بن عباد كنت جالسا في مسجد المدينة. مسجد المدينة معروف معهود، بعضكم ذهب إليه، أليس كذلك أم لا؟ كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهي أثر الخشوع، فقالوا من؟ فقالوا هذا رجل من أهل الجنة. شهدوا له، سعد شهد، شهد قبلها الحديث الأول، أليس كذلك ولا لا؟ فشهد الجالسين قالوا هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما، يعني خفيفتين، أليس كذلك؟ ثم خرج. قال قيس فتبعته. فأيش فتبعته؟ فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، فرحت أنا أريد أسلم عليك، أليس كذلك؟ أريد إيش؟ أرى وجهك، رجل من أهل الجنة. سبحان الله العظيم، قيس بن ابن ابن ابن عباد أراد أن أن أن أن, أن يسلم على هذا الرجل ويستأنس ويراه من أهل الجنة. فقال له والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، لا ينبغي لأحد أن يقول إيش ما لا يعلم، وأحدثك لمذاك، وأحدثك إيش لمذاك، لماذا الرسول قال لي من أهل الجنة؟ قال رأيت رؤيا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى رؤيا. سبحان الله العظيم، ورؤيا ورؤيا والرؤيا الصادقة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة إيش؟ جزء من 46 جزء من النبوة، أنها وحي من الله جل وعلا، الأرواح بيد الرب جل وعلا هو الذي يقبضها، أليس كذلك ولا لا؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل إليها، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، التي لم تموت يمسكها كذلك يتوفاها. ما معنى يتوفى هنا؟ يعني يأخذه يقبضه. يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي قضى عليها الموت ويمسك الأخرى، فيمسك التي قضى عليه ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الروح بيد الله. فهي لما تذهب الروح إليه الله هو الذي يريه، الله هو إيش. ولذلك ما ينبغي الإنسان أن يكذب في حلمه، من تحلم بما لم يرى كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، يعني ما كأنه يكذب على الله، يفتري، يقول رأيت وهو لم يرى. فلا بد الإنسان إذا رأى يرى يقول ما رأيت، رأى روضة، رأى ثوب يلبس، رأى أي شيء، سيارة يركب، طائرة يركب، يقول ما ما رآه لا يكتري. هذا هو الحق، أليس كذلك ولا لا؟ أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. أصدقكم إيش حديثا؟ أصدقكم إيش؟ رؤيا. رؤيا تأتي صادقة جدا، أن يكون صادق في حديثه، أليس كذلك؟ ومن رآني في المنام فقد رآني. هذا كلام من؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لا بد نقف وقفة صغيرة جدا، ما نبغى نطول، وهي الذي رأى الرسول في المنام أولا ينبغي أن يعرض رؤيته على العلماء. والعالم يقول رأيت الرسول أو لم ترى، لأنه ليس كل من رأى وقال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرسول حقا، أليس كذلك ولا لا؟ أنه قد يكون ما رأى، فإذا رآه على وصفه الحقيقي الذي كان عليه، الذي وصلنا في إيش؟ في كتب العلم والسيرة، فهو رآه حقيقي. وإذا رأوه على غير ذلك ما رأى الرسول مثلا، لا، لو قال رأيت رجلا لحيته بيضاء وقيل لي هذا رسول الله، هل هذا صحيح؟ لا، الرسول ما كانت لحيته بيضاء صلوات الله وسلامه، فنقول له أنت ما رأيت الرسول، ما رأيت الرسول أبدا أبدا، ما رأيت الرسول، وإنما شبه له. سيأتي إن شاء الله لماذا تشبه له. وإذا رأى الرسول حقيقة كما وصف في السيرة والأحاديث، الحمد لله، نقول رأيت الرسول. من رآني فقد رآني، ومن رأى ولم يره، حتى بعضهم قال لو رأى رجلا أسود وقال أنا الرسول، ما الرسول ما كان أسود، لا لابس باكستاني، ما رأيت الرسول، ما كان الرسول لابس باكستاني، وهكذا لا، أو لابس بنطلون أو حالق لحيته، لو قيل له هذا حالق، رأى الرسول يحلق لحيته رجل حالق، قالوا هذا الرسول، رأى الرسول، ها ما رأى الرسول أبدا، والله ما رأى. فهمتم يا إخوتاه ولا لا؟ إذا رآه على على على على على صورته الحقيقية التي جاءت في الوصف، نعم يقول رأيته. ثم إيش رأيته؟ ماذا رأيته؟ أنه واحد من اثنين، إما بشارة لك أو نذارة لك، إما بشارة لك أو إيش؟ نذارة لك، انتبه، لأن الرسول قد ينذر، لأن الرسول بشير ونذير، أليس كذلك ولا لا؟ فإذا رأيته غضبان عليك، أليس كذلك؟ أو أعرض عنك، واضح معناك أنت عرضت على السنة، انتبه. وإذا رأيته ما شاء الله سلمت عليه أو غير ذلك، معناه هذه بشارة لك أنك إيش؟ إن شاء الله على استقامة. وليس معنى أنه أنك على استقامة معنى خلاص خطفك للجنة، لا، هذه بشرة، الرؤية الصالحة بشرة، أليس كذلك ولا لا؟ إيش قال الله عز وجل في الآية الكريمة؟ يبشرهم ربهم برضوان، هذه معناها بشارة لك، معناها استقيم والتزم واثبت على السنة واثبت على الخير الذي رأيت، هذه معناها بشارة لك، هذه تزيد منك إيش؟ ثبات. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم في الدنيا والآخرة. هذا عبد الله بن سلام رأى، يقول رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه، رأيت كأني في روضة، الروضة معروفة، أليس كذلك ولا لا؟ يعني الأرض الخضراء، هذا ولا لا؟ منتزه، كأني رأيت في روضة، ذكر من سعتها وخضرتها، يعني ذكر من سعتها كانت وسيعة وخضراء، وسطها عمود من حديد، في الوسط كذا عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلاه عروة، يعلاه إيش؟ حلقة، عروة، العروة تعرفون العروة؟ يعني الحلقة التي يمسك فيها، كان مثل المقبض، مثل المقبض حق اليد حق الباب، حلقة، أليس كذلك؟ لا، هذه معنى عروة، هذا معنى عروة، رأيت في أعلاه، قال وفي أعلاه عروة، فقيل لي ارقى اطلع، قال له خالد اطلع العمود اطلع امسك العروس. قال ارقى. قلت لا استطيع كيف ارقى. فاتاني منصف. وفي روايه النصيف وصيف. والوصيف الخادم. وصيف ايش؟ الخادم الرجل الذي يساعد. انه جاء واحد يساعده وقال يلا انا اعاونك. قال انا اعاونك ارقى بالدرجه. فايش فاتاني ورفع ثيابي من خلفي. شال الثياب شمرها وقال يلا استعن بالله اطلع اطلع. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذا عون من الرحمن. هذا عون من الرحمن. قال قلت له فاتاني منصب فرفع ثيابي من خلفي فرقي. خلاص ما شاء الله طلع. فلما رقيت حتى كنت في اعلاها وصل الى اعلى العروه الى اعلى العمود اعلى الاسلام. الله اكبر. وصل الى فايش وصلت الى اعلاها. قال فاخذت في العروه. لما طلع الى فوق مسك العروه رؤيه جميله اليس كذلك لا؟ قال فقيل لي فاخذت في العروه فقيل له اشتمسك مسك العروه جيد تمسك بها انتبه لا تسقط. الله اكبر كلنا نخاف ان نسقط اليس كذلك الله؟ والله نخاف في هذه الدنيا نستمسك ونحن على وجه الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ايش وجلة. يقول هذاك الراوي من امن على ايمانه طرفة عين سلبه الله اياه. الله اكبر يخاف ان القلوب ايش بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. الله اكبر. هذا الرجل استمسك وانا اقول لكم استمسكوا بالسنه ايها الاخوان فهمتم ام لا؟ استمسكوا بهذا الاسلام بالسنه حتى تموتوا. اسال ان يثبتنا واياكم. قال فقيل لي استمسك فاستيقظت وانها لفي يدي. كانوا إما قاموا ويديه مقبوضة كذا قام من النوم ويديه ويش فأنه مستمسك. سبحان الله العظيم. كأنه قام فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة الإسلام دخلت فيه. الله أكبر. وذلك العمود عمود الإسلام. عمود الإسلام أليس كذلك؟ ما هو عمود الإسلام؟ الصلاة أليس كذلك ولا لا؟ يا سعادة من يحافظ عليها يحافظ عليها في جماعة في مسجد في جماعة. هذا السعيد حقيقة ما يصلي في بيته وإنما يصلي في المسجد. قال وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقى الكتاب والسنة. الله أكبر. فأنت على الإسلام حتى تموت. وذلك الرجل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقال لي خليفة حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال وصيف بدل من صف. يعني رواية جاءت هكذا في رواية من؟ في رواية معاذ ابن معاذ العنبري وفي رواية أزهر السمان. أنت رواية كان نعم جيد. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجي فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت. ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذ فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت. جيد. هذا حديث كذلك في فضائل عبد الله بن سلام. وأبو بردة ابن من؟ ابن أبي موسى الأشعري. لأن سعيد يروي عن أبي بردة وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأبو موسى الأشعري كان في الشام فأرسل ابنه أبو بردة إلى المدينة وقال له تروح تأخذ من علم عبد الله بن سلام في سلمة. شوف الأب الفاضل. البخاري روى الرواية الأخرى في كتاب آخر، في كتاب الاعتصام، في كتاب السنة. أبو بردة هذا، لأن سعيد يروي يقول عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه. من أبوه؟ أبو بردة. أبو بردة ابن من؟ ابن أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري صحابي جليل رضي الله عنه. وأبو موسى أرسل ابنه أبو بردة إلى المدينة، قال يا أبا بردة تذهب إلى المدينة، كان عمره 16 سنة طالب علم توه مثلكم، أرسله المدينة ما كان في دورة، وإنما قال تذهب إلى عبد الله بن سلام تجلس عنده تستفيد منه رضي الله عنه. الله أكبر، شوف الآباء كيف مع أبنائه. فجاء إلى المدينة، قال فجاء إلى، فقال عبد السلام أدخلك في بيت، قال ألا تجي فأطعمك سويقا وثمرا، وفي رواية وأسقيك في قدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رواية في البخاري في الاعتصام ماذا؟ وأسقيك في إيش؟ في قدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يلا تعال يا بني وريك كيف السنة، وإيش تجي في وتدخل بيتا صلى فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، تدخل بيتا صلى فيه الرسول، وتشرب في قدح شرب فيه الرسول. الله أكبر. هكذا. ثم قاله إنك في أرض الربا فيها فاشل، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل ابن، حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قت، فإنه ربا لا تأخذ. إذا أعطيت واحد فلوس أقرضته 100، 200، 300 أليس كذلك؟ وأرجاب لك 300 وقال لك خذ هذه هدية، يقول لك لا تأخذ، فإنها إيش؟ فإنها ربا. كما أخذت كل قرض جرنك فهو إيش؟ فهو ربا. سبحان الله العظيم. حذرهم، يحذره حتى يأكل حلال، حتى يأكل طيب، حتى يأكل شيء مبارك، لا يأكل حرام ولا شبهة، يبتعد. ما أطهر هؤلاء القوم، والله إنهم طاهرين، أليس كذلك؟ نعم. انتهينا من هذا، هات الذي بعده. قال باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنه. حدثنا محمد أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سقط منكم من عندكم وش اسمه مناقب جرير ولا ماذا؟ جرير بن عبد الله البجلي بعده قبله وحذيفة بن اليمان بعد طيب اقرأ خديجة. قال حدثني صدقة أخبرني عبده عن هشام عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة رضي الله عنها. خديجة أم المؤمنين الفاضلة المباركة، أفضل نساء أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه هي خديجة، وبعضهم قال أفضل من عائشة، أفضل نساء المؤمنين. ومريم أفضل نساء في زمانه. الرسول الآن يخبر يقول مريم خير نسائها وخديجة خير نسائها. خير نساء إيش؟ هذه الأمة التي عاشت فيها. مريم في زمنها أفضل النساء، وخديجة في زمنها أفضل النساء، بل هي أفضل نساء الأمة. وأول امرأة إيش؟ أسلمت رضي الله عنها. ووالله أفضل أزواجي، ما آذت الرسول بكلمة في حياتي، أسعد حياتي صلى الله عليه وسلم معها. كم سنة عاش معها؟ أيه. يا أصحاب التاريخ أحسن فتح الله عليك، 25 سنة. خمس وإيش؟ وعشرون سنة تزوجها وهو ابن 25، أليس كذلك ولا لا؟ وجلست معه حتى قبل الهجرة، قبل الهجرة بثلاث سنوات وفي رضي الله عنها، 25 هذه رضي الله عنها. وهي قال خير نسائها. نعم اقرأ الذي بعده. قال حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. جيد. أيضا هذا الحديث في إيش؟ في فضل خديجة رضي الله عنها. ومن الذي تذكرها؟ عائشة الصديقة، وتزوجها بعدها. وشوفوا الفاضل أقول ما غرت يعني ولا على خديجة، ما غرت من امرأة على امرأة، ما غرت على خديجة، ومع ذلك يعني ماتت قبل أن يتزوجني ما شفتها. لكن ما الذي جعلها تغار؟ والغيرة في النساء يا إخوان ترى لابد نفتح هذا الأمر. الغيرة في النساء حقيقة ما يمكن تذهب منهن أبدا مع ضعفها، أليس كذلك ولا لا؟ ولذلك الرجل عليه أن يتحمل، يجب أن يتحمل ما يصدر عنها في غيرتها، لأن ما يصدر عنها لا شعور، ما تدري، عرفتم كيف ولا لا؟ لا تدري. وأمر واجب أن يتحمل في الغيرة، خصوصا إذا كانت الرجل تحبه. فهذه عائشة تخبر رضي الله عنها تقول ما غرت على امرأة النبي ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن تزوجني، توفيت. لماذا؟ لما كنت أسمعه يذكرها، دائما يذكرها كذا لا دائما يذكرها. والله إن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من إيش؟ من الإيمان. هذا من وفائه. أوفى رجل على وجه الأرض، ماتت وتزوج واحدة صغيرة لكن والله ما نسيها صلوات الله وسلامه، وفي جدا جدا، حسن العهد حسن العشرة. يقول نعم خديجة قالت ما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه وإيش ولا نصب. ورد في رواية جاء جبريل فقال بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب هو الذهب، القصب هو إيش؟ الذهب. قال وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. من هن خلائلها؟ صديقاتها. يعرف صديقات خديجة فيرسل لهن من اللحم، سبحان الله يكرمهن صلوات الله وسلم. والله إنه كريم، هذا من فضل خديجة رضي الله، هذه بشارة بالجنة له من قصب لا سخر فيه. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. هذا الحديث كسابقه رضي الله عنها تزوجني بعدها بثلاث سنين لما توفيت خديجة، هذا تخبر عن العقد، وأما الدخول لا، أن تزوجها في مكة ودخل عليها تزوجها بنت ست. وهي وإذا لما ماتت خديجة كانت عائشة كم؟ بنت ثلاث، مو هكذا ولا لا؟ من 3 سنين وتزوجها الرسول بنت 6 يعني بثلاث سنين أليس كذلك ولا لا؟ تزوجني بعد 3 سنين ودخل عليها بنت 9 في المدينة. سبحان الله العظيم، هذه المباركة رضي الله عنها. قال وأمره ربه جل وعلا أبي جبريل على جبريل وأن يبشرها ببيت في الجنة من قصر. نعم، اقرأ الذي بعده. قال حدثنا عمر بن محمد بن حسن حدثني أبي حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما زبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. الله أكبر، هذا من حسن العهد أليس كذلك ولا لا؟ من الوفاء، والله يحبه حتى بعد موته. انظروا إيش تقول، ما غرت على أحد، عائشة الصديقة تقول ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطع أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة أليس كذلك، يبعث إليهن، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، ما في امرأة إلا في الدنيا إلا خديجة. قال نعم كانت وكانت وكانت، في بعض الروايات صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس، وكانت وكذا وكذا وكان لي منها الولد، ما جاء من امرأة ولد إلا منها، وماريا القبطية جاء منه إبراهيم، ولا كل ولده كم بناته 4 أليس كذلك، ممن من خديجة، زينب ورقية وأم كلثوم ومن وفاطمة 4 والقاسم ابنه وعبد الله الثاني له ابنان، ويقال ان عبد الله كان يلقب الطاهر او الطيب، عرفتم كيف ولا لا؟ كم ولد له؟ ولدان، وابراهيم الثالث، هذا هو الصحيح صلوات الله وسلامه. نعم. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل قال قلت لعبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال نعم ببيت من قصد لا صخب فيه ولا نصب. جيد، هذا إسماعيل يسأل عبد الله بن أبي أوف من الصحابة، بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال نعم بشرها ببيت من قصد لا صخب فيه ولا نصب، جزاء إيش؟ عملها وفضلها وكرمها وثباتها ومواساتها للرسول صلى الله عليه وسلم، بشرها الرسول، هذه من أهل الجنة، والله إنها لزوجته في الجنة. نعم اقرأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا هو، هذا جاءت بطعام، هي كانت تعد الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم، فجبريل كان مع المصطفى قال هذه خديجة جاءت بالطعام، الله أكبر لك يا رسول الله، فأقرئها من ربها السلام ومني السلام، الله يسلم عليها أليس كذلك ولا لا؟ ومني السلام وبشرها. قال وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، من لؤلؤ، في بعض الروايات من لؤلؤة مجوفة، من ذهب شيء ناعيم، الله أكبر، بشرها، ثبتها على هذا الحق والطريق المستقيم، البشارة للتثبيت، لما يبشر الإنسان يثبته، نسأل أن يثبتنا ويبشرنا في الدنيا. نعم. قال: وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت. فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. الله أكبر، الله أكبر. شوفوا الغيرة كيف، ما يؤاخذها الله جل وعلا، أنها لا شعور. استأذنت هالة بنت خويلد أخت إيش؟ خديجة رضي الله عنها، جاءت إلى الرسول فعرف استئذان خديجة، عرف صوتها. قال العلماء: عرفها لصوتها، كان صوته يشبه صوت إيش؟ خديجة. فلما استأذنت وسمع صوتها فرح، في بعض الروايات ارتاح، في بعض الروايات ارتاح، وهنا ارتاع، ارتاع يعني كأنه إيش؟ كأنه إيش؟ تغير من سماع الصوت. وين هذه؟ فين؟ من زمان ما سمعناه صوت خديجة، كأنه أحيت ما كان إيش في قلبه صلوات الله وسلامه عليه لها، فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. هذه هي جاءت، اللهم هالة. لما سمع صوت، ما عرف في الوجود من يشبه صوت خديجة إلا هالة، لما سمع الصوت ولم يرها قال: اللهم هالة. ما في إلا هالة صوته يشبهه. قال: فغرت. قالت عائشة: قلت: ما تذكر من عجوز. شافته فرح، أليس كذلك ولا لا؟ فرح وارتاح. قالت له: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش، أنت قلبك معلق بهذه العجوزة، أليس كذلك ولا لا؟ ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين، حمراء الشدقين، أليس كذلك؟ الشدقان الفم، أليس كذلك ولا لا؟ الفم، الشدقان لا، باطن الفم، ومعنى حمراء الشدقين يعني ليس في فمها أسنان، الأسنان بيضاء، أليس كذلك ولا لا؟ ومعنى حمراء الشدقين يعني عجوز ما عندها أسنان، مرة واحدة فمها أحمر لحم. قالوا: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت قد أبدلك الله خيرا منها. قال: والله ما أبدل الله خيرا منها. شوف الغيرة كيف تفعل في النساء، والله ما أخذها، وإلا كان هذا ذم، أليس كذلك ولا لا؟ لكن ما يؤخذها الله، ولا لأنه لا شعوريا ما تدرك الغيرة تعمي. يا إخوان ترى، نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. فيه فضل خديجة رضي الله عنها وفضل المصطفى العظيم، فإنه ما نسيها صلوات الله وسلامه عليه. نعم، اقرأ الذي بعده. نعم. باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. أيوة. حدثنا، كأنه أخره ذكر جرير بن عبد الله البجلي. نعم. قال: حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال: سمعته يقول: قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلقة، وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت إليه في 50 و100، في 50 و100 فارس من أحمد. قال: فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه، فدعا لنا ولأحمد. هذا في فضل الجرير بن عبد الله البجلي من بجيلة، قبيلة بجيلة، أليس كذلك ولا لا؟ من اليمن. قال: ما حجبني رضي سلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، من محبته ودماثة خلقه وحسنه صلوات الله وسلامه، ما حجبه. إذا جاء يستأذن يقول: إذن له، يئذن له ما رده ما يرده صلوات الله وسلامه عليه. وما رآني إلا ضحك، تبسم تبسم في وجهه سرورا وفرحا به، يفرح بأصحابه رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. فجرير يخبر عن هذا، وهذا من إيش؟ من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل معه هذه الأفعال، أنه يحبه ما حجبه ما منعه ما رده، أليس كذلك ولا لا؟ من فضله. وكذلك إذا رآه ترك يضحك صلوات الله. والحديث الآخر قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، يقال له إيش؟ ذو الخلصة. هذا بيت كانوا يعظمونه، بيت مربع كالكعبة. الكعبة لماذا سميت كعبة؟ لأنها مربع مكعب، مهكذا ولا لا؟ هكذا مكعب. فكان هذا الخلصة يقال له الكعبة اليمانية، أنها بجهة اليمن من مكة، كل ما كان جنوبا عن مكة يسمى اليمن، فهي الكعبة اليمنية. فهي في بجيلة في السرات في جبال السروات، والآن هي في بني مالك كما أخبرني بعضهم. كان يسمى ذو الخلصة، بيت يحجون عنده يذبحون عنده فوق الأحجار فوق الأصنام. أنتم لا، الشيطان جعلهم يصرفهم عن الله جل وعلا، الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فقال فنفرت، فقال عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ يا جرير أرحني من ذي الخلصة، يا جرير أنت مريحني ولا لا؟ قال: نعم يا رسول الله أريحك. كيف ما أريحك؟ أنه يهمه، والله الشرك يهمنا في جميع الحي المعمورة، يهمنا ولا ما يهمنا؟ ونعمل جاهدين على نشر التوحيد وعلى محاربة الشرك. أسأل الله أن يبقي هذه الدولة دولة التوحيد التي رفعت الراية في جميع أنحاء المعمورة، التوحيد. هذا خلاص. قال: هل أنت مريحي؟ يعني الرسول في كرم وفي تعب من إيش؟ يشرك مع الله جل وعلا. رجحني من الخلاصة يا جرير. قال: أبشر. فانطلقت فنثرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس، من جماعته من قبيلته، يلا هلموا نذهب إليه. فذهبوا إلى ذي الخلاصة الكعبة اليمانية، هدموها، هدموا البيت وحرقوا. قال إيش؟ في 50 فكسرناه وحرقنا في بعض الروايات، وحرقنا أتيناه تركناه يا رسول الله. قال: تركناه كالجمل الأجرم، أتيناك يا رسول الله وقد تركناه كالجمل الأجرم. حرقوا أخشابه وأبوابه وكل ما كان فيه وكسروا. هذا التوحيد. كان يعظم هذا البيت مثل ما تعظم القبور الآن، مثل ما تعظم إيش؟ القبور الآن في الشرق والغرب. واجب أن تهدم، أن تهدم القبور التي خصوصا في المساجد. الذي يذهب إلى غير هذه البلاد يشوف القبور في المساجد وتعظيمها، سواء في الشام أو في مصر أو في باكستان، في أنحاء المعمورة فيها قبور في البلاد. نسأل الله أن يقوي حكامهم، يرزقهم حكاما صادقين مؤمنين يقومون بهذا، كما قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والله كسر القبور في نجد، وكلما دخل أهل التوحيد في مكان يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لكن الجهل العوام يتعلقون، من جهلهم يتعلقون بشيء سبحان الله العظيم بالأموات. لا ينفع الميت، ينفع الميت أو يضر؟ ما دبوا ينفع روحه، لو نفع كان نفع، كيف يقول له أعطيني الولد ولا أنا في مشكلة حل لي إياه؟ يأتي للميت يقول له يحل المشكلة، حل لك المشكلة. الميت كيف يحل المشكلة؟ يحل المشكلة؟ والله ما يحل المشكلة، يزيدك ضلال على ضلالك، نسأل الله السلامة والعافية. فزادوهم رهاقة كما قال الله عز وجل في القرآن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فإيش؟ فزادوهم رهقا، زادوهم بلع على بلائهم. فهذا ذو الخلصة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذو الخلصة. خلي أبن أدام. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، ما زلنا معكم في مناقب هذا الصحابي المبارك الذي هدم ذلك الصنم ذو الخلصة، وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه والله سيعود في جزيرة العرب إلى عبادة ذي الخلصة لا تقوم الساعة، الحديث الصحيح، حتى تطيب إلياس نساء دوس عند ذي الخلصة. سبحان الله العظيم. بعد ما هدم وكسر وحرر، أخبر المصطفى لماذا ينتشر الجهل؟ أليس كذلك ولا لا؟ ويدرس العلم وما في طلبة علم فيتعلق بذي الخلصة، يقول هذا هذا هو مكانه معروف، يتعلق الناس به وقد يبنوا عليه لا محالة، وتأتيه النساء ناقصات العقل والدين. أخبر الرسول أن إليات نساء دوس معنى أعجازهن، يعني يطوف حوله تضطرب، أليس كذلك لما تمشي المرأة؟ كأنهم يطوفوا حوله، حول هذه الخلصة. كسره جرير رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني؟ هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ فنفرت في إليه في 50 و100 فارس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. وجدنا عنده من يعبدونه، قالوا ما نفارقه، قالوا ما تفارقه، يلا انتهى، جاء الحق وإيش جهق الباطل. فأخبرناه، فلما أتينا إلى رسول الله أخبرناه. في بعض الروايات ماذا قالوا؟ يا رسول الله تركناه كالجمل الأجرم، انتم ولا لا؟ فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه فضل ومناقب له ولقومه أحمس. نعم، أطل الباب الذي بعده. قال: باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي أو العبسي رضي الله عنه. حدثني إسماعيل بن خليل، أخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فطاح إبليس: أي عباد الله، أي عباد الله أخراكم؟ أي عباد الله؟ فطاح إبليس: أي عباد الله أخراكم؟ فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه، فنادى: أي عباد الله أبي أبي. فقالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال أبي: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. هذا في ذكر فضل حذيفة ابن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. والده اليمان خرج مع المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد مع المجاهدين. هو في الحقيقة أول الأمر ما أراد أن يخرج، وخرج في الأخير لأنه كان مريضا، فلما شعر من نفسه النشاط خرج. فلما خرج ما عرفوه، فوقف في الصف مع المسلمين يجاهد. فلما انهزم المشركون، انهزموا هزيمة منكرة أول شيء، أليس كذلك ولا لا؟ صاح إبليس أبو مرة، أليس كذلك ولا لا؟ إبليس يتكنى إيش بأبي مرة، صاح في الناس: أي عباد الله أخراكم، أي عباد الله إيش أخراكم، يعني مؤخرتكم، جاءكم العدو في أخراكم، انتبهوا. فالتفتوا ورجعوا، وإذا لما ارتجعوا اضطربوا. وكان اليمان في المقدمة، فظنوه من الكفرة فقتلوه. قتلوه إيش؟ خطأ. قتلوه إيش؟ خطأ، ليس عمدا. اليمان والد حذيفة قتل، قتلوه إيش؟ خطأ. قال فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولاهم على أخراهم، رجعت أولاهم الذين كانوا في يطرد الكفرة ويقاتلونهم، رجعوا لما صاح إبليس. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال فاجتلدت مع أخراهم، يعني اقاتلوا أخراهم مع أولاهم، اختلطوا. لما يقول اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، فاجتلدت أخراهم مع أولاهم مع أخراهم. فنظر حذيفة وإذا بأبيه يقتلونه المسلمون يقتلونه خطأ. فنادى أي عباد الله أبي أبي، انتبهوا أبي، انتبهوا هذا أبي. ما عرفوا، فقالت: والله ما احتجزوا حتى قتلوا، ما تفرقوا حتى قتلوا. قتلوا من؟ اليمان ولد حذيفة. فقال حذيفة: غفر الله لكم. غفر الله إيش لكم؟ عرفوا أنهم قتلوه خطأ، عرف أنهم قتلوه إيش خطأ، اضطرب الأمر. قال أبي، من هو قال أبي؟ هذا عروة، عروة يحدث، عروة بن الزبير، لأنه قال عن هشام بن عروة عن أبيه، كذا ولا لا؟ هشام بن عروة عن أبيه، كذا ولا لا؟ من أبوه؟ عروة. قال هشام: قال أبي، فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله جل وعلا. ما هي هذه البقية الخير؟ قالوا أنه لما قتل خطأ أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يديه، أن يدفع إيش؟ ديته 100 من إبل، فتصدق بها حذيفة على المسلمين رضي الله عنه. قال: ما أريد، خلي أبي في إن شاء الله في الجنة رضي الله عنه. قالوا قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل، يعني كأنه سامحهم لوجه الله. هم قتلوه بالخطأ، هذه ترى أمرها ما بالسهل، عرفتم كيف ولا لا؟ أن الرجل يتجاوز عن الدم إرضاء لله تبارك وتعالى، هذا فيه خير، فيه خير عظيم، ما يطلب شيئا. يعني أراد الرسول أن يديه بيت المال، أن يدفع ديته لأنه قتل خطأ، المسلمون قتلوه خطأ. فقال حذيفة: لا، أنا لا أريد هذه الصدقة عن أبي للمسلمين كلهم رضي الله عنه. فهذه دلالة على فضل حذيفة رضي الله عنه. نعم نأخذ الباب الذي بعده. نعم السؤال. طيب طيب حق أمس هذا السائل سأل سؤالا أمس البارحة أليس كذلك ولا لا؟ السؤال أنا قلت هناك حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذاد أناس عن أمتي عن حوضي يوم القيامة. يذاد عن إيش؟ عن حوضي يوم القيامة. فأقول أصحابي أصحابي أليس كذلك؟ فيقال له أو تقوله الملائكة لا تدري ما أحدثوا بعده. فماذا يقول؟ سحقا سحقا أليس كذلك ولا لا؟ ظاهر الحديث كما يدندن الرافضة الذين في قلوبهم مرض عليهم من الله ما يستحقون. قالوا هذا الحديث هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه يذاد عن حوضه بعض أصحاب يذاد عن حوضه بعض أصحاب ما يستطيع يقول كل أصحابه أليس كذلك ولا لا؟ يذاد إيش؟ بعض أصحابه. هذا لفظ الحديث لأنه ليس كل من يذاد عن حوضه صلى الله عليه وسلم كل الصحابة أبدا. يزاد ناس وناس يشربوا وهكذا ولا لا؟ طيب المصطفى في بعض الروايات كيف عرفهم من بين الأمم؟ عرفهم لأنهم من آثار الوضوء غرا محجلين يأتون يوم القيامة غرا إيش؟ محجلين من آثار الوضوء فيراهم فيظن أنهم من أمتي وهم بعين حقيقة من أمته رضي الله عنهم. فلما يذادون يقول لهم اتركوهم هؤلاء في بعض الروايات من أمتي في بعض الروايات من إيش؟ من أمتي وفي بعض الروايات أصحابي أنتم ولا لا؟ أصحابي. فيقال له ما تدري ما أحدثوا بعدك ما تدري إيش؟ ما أحدثوا بعدك. فيقول سحقا سحقا. لكن لما نقول لهم إن هذا الحديث صحيح لا محالة وأنهم يذادون وأنهم إيش يذادون من هم لماذا يذادون عن حوضه ما العلة التي جعلتهم يذادون عن حوضه ما هي ها؟ الإحداث ما تدري ما أحدثوا بعدك الاختراع البدعة اللي دخلت في الدين. فكل من اخترع يذاد معرض للذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من أصحابه ممن صحبه ممن إيش صحبه أو من بعدهم إلى أن تقوم الساعة. وممن صحبه ممن صحبه صلوات الله وسلامه المنافقون المنافقون في أول عهد الإسلام صحب الرسول وصلوا معه وهم الله أكبر محدثين في دين الإسلام. ثم من بعدهم من جاء بعدهم من المحدثين من أصحاب الفرق وأول الفرق تدخل في هذا الباب هم الرافضة والخوارج هم الرافضة. وإيش لماذا؟ لأن العلة ما هي ما هي العلة للذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنهم ما تدري ما أحدثوا غيروا وبدلوا غيروا دين الله وبدلوه. والله ما كان الرسول على دين الرفض ولا على دين الخوارج ولا على دين الجهم ولا على دين الاعتزال وإنما كان حنيفا مسلما على الكتاب والسنة. وينبغي أن يكون والصحابة رضي الله كلهم عدول حاشا المنافقين انتهى. بل المنافقون هم شيوخ الرافضة الذين يجندلون حول هذا الحديث ويقول إن أصحابه هم الذين يذادون. ثم لو فرضا من أخبركم أنه أبو بكر وعمر؟ لأن السائل يقول أنه إيش يقول يزعمون بذلك أنه أبو بكر وعمر هذا في قلوبهم غل وفي قلوبهم حقد. من أخبركم؟ من أعطاكم العلم؟ من قال لكم أنه بكر وعمر يزادون عن حوض الرسول؟ الحديث عام مطلق، ذكر وصفا لم يذكر، لم يسمي أحدا، ما سمى لا زيد ولا عمر، وإنما وصف من يزادون من أصحابه وفي بعض الروايات من أمته. ما هو السبب؟ ما هو العلة؟ قالوا لأنهم أحدثوا، اخترعوا دين، اخترعوا طريقة، اخترعوا منهج، اخترعوا فهم، كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الشيعة والرافضة أكذب الناس، كما قال الشافعي رضي الله عنه، قال الشافعي أكذب الناس الرافضة، ويقول الشعبي خذوا عن كل الفرق إلا الرافضة، فإنهم كانوا يقول إذا استحسننا أمرا وضعنا له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا إيش؟ فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء أكذب الناس، يزعمون أنهم يحبوا علي. نأتي بالآيات، الحمد لله واضح الأمر. من هم الذين يذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم؟ والله الذين أحدثوا، الذين اخترعوا، ويدخل أولهم إن كان الحديث أصحابي فالمنافقون، عبد الله بن أبي وجماعته ومعه لم صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ينطلق عليهم هذا الوصف، ولا ينطلق إلا عليهم. أما البراءة لماذا؟ لأن الرسول قال الله الله في أصحابي، ما في معارضة بين هذا الحديث وبين الحديث هذا، أنهم يقال أصحابي، إذا هذا يصرف إلى المنافقين لأنهم أحدث. لماذا؟ للعلة، واضحة ولا لا؟ ما هي العلة للذود؟ الإحداث، عظم الإحداث والابتداع في دين الله جل وعلا. إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. لماذا يا إخوتا؟ لأن المبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله جل وعلا، بل قالوا البدعة أشد من المعصية وأعظم، لأن المعصية شارب الخمر يعرف أنه عاصي، أليس كذلك؟ لو قلت له يا عبد الله الخمر اتركه، يعرف أنها محرمة. لكن لما تأتي لصاحب البدعة تقول لك البدعة، لا، يقول لك أنت أريدك أن تكون معي، مو هكذا ولا لا؟ يريدك أنت أن تكون معي، أنت تعال معي إلى هذه البدعة. يدعون الآن إلى بدعهم من الرفض وغيره والخوارج، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من البدع كلها صغيرها وكبيرها، والله إنها تظلم القلوب، البدعة تظلم القلب، والسنة تنير القلب. ولذلك قال بعض السلف رضوان الله عليهم، من أمر السنة على قلبه ولسانه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على قلبه ولسانه نطق بالبدعة. من أمر السنة، حافظ السنة، ولهج بالسنة، ودائما مع السنة، والله ينطق بالحكمة، لأن الحكمة هي، أليس كذلك ولا لا؟ السنة هي الحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، نطق بالحكمة، نعم ينطق بالبينات بالوضوح، أن كل شيء يرجع إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد كل الفرق والبدع تنتسب إلى إلى إلى إلى مؤسسيها، إلا أهل السنة ينتسبون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعظم به. لو قلنا للشيعة لماذا أنتم شيعة؟ قالوا شيعة علي، ممكن ولا لا؟ طيب علي أفضل أو المصطفى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما يريد أن يكونوا سنة، يقولوا ما نحن سنة، نحن شيعة، أليس كذلك؟ نحن من أصحاب البدع. إذن هم مشوا على هذا الطريق ورضوا به، نسأل الله أن يهديهم ويبين لهم السنة الصحيحة. إذن هذا الحديث واضح، حوضه صلى الله عليه وسلم أبيض كما قلت لكم من الحليب، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يرده الناس أكؤسه كعدد نجوم السماء ما بين حضرموت إلى الشام مسيرته، يشرب الناس منه يرتوون ويذاد أناس عنه. من هم؟ الله واسع الكرم، الله واسع الجود، لماذا يرسل هؤلاء الملائكة يقول لهم بعدوا هؤلاء لا تجعلونه؟ إنهم ثبتوا على البدعة وأصروا عليها ومشوا عليها، أحدثوا. الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أتيتكم بها بيضاء نقية صافية فهراء ذات أن يسودوا. والله كل البدع سوداء، كل بدع سوداء في قلوب أصحابها، والسنة بيضاء في قلوب أصحابها. كل لأن البدعة بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فيش في النار. الله أكبر. لماذا؟ الله عز وجل أنزل الكتاب وبعث الرسل لهداية الناس، ويأتي هذا المبتدع الضال ليضل الناس عنه، يخترع لهم، ينشئ لهم بدعة ويخلوهم يمشوا عليه طريقة أو مذهب. يا عباد الله، نعود إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. هكذا، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.